لو زرعت الشوق في قلبه اعذروني اعذروني لو قست اللي بحبه وانصفوني انصفوني لو زرعت الشوق في قلبه كل ما يغضب اصلحه وانغلط قلبي سامحه ان هجرته ولا بعته ولا حتى في يوم ظلمته اعذروني اعذروني شاف جناين حب بتعطر طريق وتحكي عني كنت انور له بشموعي كان ينور لي بدموعي ان هجرته ولا بعته ولا حتى في يوم ظلمته اعذروني مستحيل ارجع له تاني بعد ما فات الاوان مستحيل ارجع له تاني بعد ما فات الاوان بكره نار الشوق في قلبه تفكروا ايام زمان فاتني ليه ده السؤال اللي حيفضل ليل نهار جوه قلبه لما يندم والندم في القلب نار كنت عايش وياه بروحي كان يزود ولا بعته ولا حتى في يوم ظلمته اعذروني